قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسما فقال أحمد: لا يبيع أحدهما مرابحة إلا يعني المؤلف يقول لو اشترك اثنان في سلعة من السلع اشتراها مرابحة لا مساومة، لا يبيع أحدهما دون أن يخبر بأن له شريكا في ذلك. نعم. قال: فقال أحمد رحمه الله: لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول: اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. قال: هذا هو الحق، لأنه قد يختلف بين كونه اشتراه واحد أو اشتراه جماعة. نعم. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما، أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها، ثم أراد بيع الأصل مرابحة، أخبر بالحال على وجهه. هذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، بأنه لو اشترى شيئين أو كذلك شاة فأخذ صوفها أو لبنها أو غير ذلك من الأمور الكثيرة، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يخبر بالواقع. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن، لأن قسمة الثمن طريقة الظن واحتمال الخطأ فيه كثير. يعني يقول المؤلف: لو أن شخصا اشترى سلعتين في عقد واحد، أو اثنان اشترى سلعة بينهما، قال لا يكتفى هنا بالقسم، بل لا بد من البيان، لأن القسمة هي تبنى على التخمين والظن، وربما يكون ذلك فيه خطأ، فينبغي أن يعرف المشتري ذلك ولا يقع أيضا فيه حتى يكون على بينة. قال: لأن قسمة الثمن طريقة الظن واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة، فلم يجز هذا فيه. إذن هذا يختلف عن بيع المساومة، لأن المرابحة مبناها على الأمانة، والأمانة تقتضي الدقة في كل أمر حتى في الجزئيات. ولما كان التقسيم مآلا لأن يحصل فيه الخطأ، سواء كان الخطأ واضحا أو غير واضح، فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يخرج من العهدة والمسؤولية. قال: فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنسه. إذن هذا معنى هذا أن المبيعات ليست كلها على نسق واحد، فمنها ما لا يمكن قسمته كالحيوان، لا يمكن أن تقسمه لأنه شيء واحد، والثوب لا يمكن أن تقسمه لأنك لو قسمته لخرب وفسد، كذلك شجرة واحدة لا يمكن أن تقسمها كنخلة أو غيرها. إذن من الأشياء ما لا يمكن قسمته، ومنها ما يمكن قسمته بالأجزاء وهو كثير، كالأطعمة والأشربة، وأيضا كذلك بعض الملبوسات وغيرها إذا تعددت، يعني ما يمكن قسمته بالأجزاء، ما يمكن فيه الكيل، أو يمكن أيضا فيه ماذا الوزن أو العد أو الذرع، فهذا يمكن تقسيمه بالأجزاء. نعم. قال: فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنسه، وكذلك المضروع، وكذلك أيضا المعدود. نعم. جاز بيعه بحصته من الثمن، لأن الأمر فيه واضح ولا لبس فيه، لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. يعني لو كان عنده صبرة مثلا من الطعام، كومة من الطعام، فهناك يقسمها عن طريق ماذا؟ بالصاع، يكيلها بالصاع أو بالمد. ولو كانت عنده يعني جملة من الأقمشة فبالذراع. لو كان عنده شيء مما يعد كبعض الفواكه فإنه يعدها، وهكذا. قال: وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة. ما معنى أسلم هنا؟ المراد بأسلم من السلم. ما هو السلم؟ هو العقد على موصوف في الذمة، والسلم ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أجمع المسلمون عليه، وليس كما يدعي البعض بأنه جاء على خلاف القياس. هو لا يأتي، لا يوجد نص صحيح يأتي بحكم من الأحكام يكون هذا الحكم مخالفا للقياس الصحيح. لكن قد يكون القياس فيه عيب. إذن السلم وهذا ما معناه؟ هو بيع لكنه يختلف عن بقية البيوع، لأن فيه تقديما للثمن وتأخيرا للمثمن، يعني أنت تقدم مبلغا من المال إلى شخص ليعطيك مثلا ثمرة بعد عام، أو يعطيك نوعا من القماش أو نوعا من المصنوعات، لكن بأوصاف دقيقة لا تضطرب ولا تختلف. إذن السلم عقد على موصوف في الذمة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الناس يتعاملون بالسلم أو السلف، لم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وضع لهم ميزانا ومقياسا يضبط لهم ذلك الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن السلم له شروط، ومنها أن يكون المسلم فيه معلوما، وأن يكون كذلك الثمن أيضا معلوما. فالمؤلف هنا يقول: لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة، يعني تقدم إلى إنسان، والثوب أيها الإخوة لا تظن أنه هذا الذي نلبسه، هذا يسمى القميص. الثوب قد يكون مخيطا وقد يكون غير مخيط، ربما قطعة من القماش تلتف بها، هذا يسمى في لغة العرب ثوبا. وأكثر ما يطلق الثوب على غير المخيط أيضا، لا ليس المقصود فقط بالثوب هو المخيط. إذن لو أسلم في نوعين من الثياب، يعني من القماش مثلا، أو نوعين من العباءات، أو من السلع الأخرى المصنوعة من البلاستيك مثلا وغيره، أعطى أوصافا دقيقة وخرجت في مصنع واحد وجاءت وفق ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يبيع أحدهما بنصف القيمة، يعني بنصف الثمن، ولا لبس بذلك، لأنه لم يكن المقصود من القيمة، مع أنه ربما أعطى وصفا دقيقا، ولكن ربما يتميز أحد الماذا الموصوفين عن الآخر، إما فيما يتعلق بالصنعة لأن المشتري يميل إلى هذا النوع إلى هذا اللون، وربما أيضا جاء في الخامة زيادة على ما جاء في الوصف. المؤلف سيبين بأن هذا لا تأثير له، وأنه لا يمنع من بيع المرابحة، بل بيع المرابحة جائز. نعم. قال: وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمنا واحدا. صفقة واحدة، ما معنى في عقد واحد؟ معنى صفقة في عقد واحد، وقد مر بنا أيها الإخوة إن كنتم تذكرون ما يعرف بتفريق الصفقة، يعني الصفقة هي العقد يشتمل على جملة أحكام، كيف نفرق بينهما، يعني حكمان فيهما لبس قد لا يجوزان، لكن قد نجد مخرجا فنفرق بينهما، وهذا التخريج الذي نفرق به يجعل الممنوع جائزا. قال: فأخذهما على الصفة فالقياس، يعني جاء مطابقين للوصف الذي اتفق عليه، أخذهما كما جاء في الوصف. نعم. فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، يعني الذي يقتضيه القياس الصحيح الصريح جواز بيع أحدهما بنصف القيمة، لأنه كل منهما جاء موافقا للوصف، ولا يؤثر على ذلك أن يوجد في أحدهما زيادة على الوصف المتفق عليه. قال: لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، لأن الثمن منقسم على الموصوفين، ولم يكن المقصود بذلك القيمة. يعني لاحظوا هذا، يعني انظر إلى دقة الفقه، ينبغي أن نلاحظ ما يتعلق بالفقه. لأن الثمن منقسم على الثوبين الموصوفين، ولم تكن القيمة هنا أساسا، فلا نقول هذا الثوب أغلى من هذا، لا، لأن هذا الثوب ربما عني به المصنع أو مر أثناء ذلك بزيادة خامة أو غيرها، فهذا لا يؤثر في البيع ما دام الوصف متحققا في كل منهما، وزيادة أحدهما لا يغير الحكم. لماذا؟ لأن هنا العبرة كما قال المؤلف بالوصف لا بالثمن. ما معنى لا بالثمن؟ لأنه لو كان بالثمن لقلنا لا يجوز، لكن هنا الاعتداد ماذا؟ بالوصف، أي موافقة الوصف تماما. وهذا المؤلف أجمل في العبارة ولذلك أنا وضحتها. نعم. قال: وما زاد على الصفة في أحدهما. انظروا، وما زاد على الصفة المتفق عليها في بيع السلم في أحدهما لا تأثير لها على بيع الآخر بنصف القيمة، لأن القيمة لم تكن هي المقصودة، وإنما المقصود هنا هو انطباق الوصف عليهما. قال: وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن. لكن لو جاء مخالفا، لو جاء أحدهما مخالفا للصفة، نقول نعم هنا لا يجوز أن تكون قيمة هذا، أن تكون قيمة هذا الذي فيه نقص أو نقص أو خلل تساوي نصف القيمة. لكن جاء كل منهما موافقا للوصف وزاد أحدهما، كما لو كلا لك صاعان مع الدقة وهز الصاع وكل شيء، ومع ذلك لو وزنت قد تجد في أحدهما زيادة، فهذا لا يؤثر في الكيل أيضا، ولا يقال بأنه حصل الغبن ما دام قد استوفي الكيل. نعم. قال: وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. لم يقابله شيء من الثمن الذي دفع للموصوف، الذي دفع مقدما ماذا؟ في الذمة بالنسبة للسلم، هذا هو مراده، يعني لم يأتي فيه زيادة في الثمن، لكن كونه دخل فيه شيء من التحسين أو ربما وجد عناية أكثر فهذا لا يضر، لأنه زاد على الوصف المطلوب.